الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه. اكتب ما يملى عليك، مباحث في علم أصول الفقه. يلا يا شيخ محمد. لا ده ما بره الموضوع، ده هدية من عند الشيخ الإسلام. مباحث في علم أصول الفقه وسط السطر: المطلق والمقيد. المطلق والمقيد، أولا تعريف المطلق. هو ما دل على الحقيقة بلا قيد. هو ما دل على الحقيقة بلا قيد. أي لا يدل إلا على حقيقة الشيء فقط. أي لا يدل إلا على حقيقة الشيء فقط. بلا قيد. بلا قيد. مثل إنسان، حيوان، درهم، بيت، دار، كل ذلك وغيره نسميه مطلقا، لأنه يدل على حقيقة هذه الأشياء بلا أي قيود، لأنه يدل على حقيقة هذه الأشياء بلا أي قيود. بمعنى إنسان، ذكر أم أنثى، طويل أم قصير، جميل أم قبيح، أسود أم أبيض، وهكذا مطلقا. إنسان، ذكر أنثى، طويل قصير، جميل قبيح، أسود أبيض، وهكذا مطلقا، ما قيدناه بقيد. إنسان، أي إنسان. وكذلك حيوان، وكذلك حيوان، جمل، قرد، حمار، حصان، بقرة، قوي، ضعيف، وهكذا. نول السطر. قال الشنقيطي رحمه الله: والمطلق هو المتناول لواحد لا بعينه. أي نعم، هو المتناول، المتناول لواحد لا بعينه، لا بعينه، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، لجنسه، وهي النكرة في سياق الأمر، وهي النكرة في سياق الأمر. مثال ذلك قال تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، لا عفوا أشطب مؤمنة، فتحرير رقبة من أول السطر. فتحرير رقبة بس مش مؤمنة، المؤمنة بقيدناه. المطلق من حيث كونه مطلقا، نعم لا كلام الشيخ انتهى. المطلق من حيث كونه مطلقا، انتبهوا للمعلومة دي، لا وجود له إلا في الأذهان أو اللسان أو البنان. واضحة؟ المطلق من حيث كونه مطلقا لا وجود له إلا في الأذهان أو اللسان أو البنان. يعني هات لي حيوان كده، هات لي حيوان ليس ببقرة ولا بجاموسة ولا بمعزة ولا بكذا ولا بكذا ولا طول، في كلام ده مش موجود؟ مش موجود. هذه معنى كلمة لا وجود له إلا في الأذهان أو اللسان، أي عند النطق، أو البنان عند الإيه؟ الكتابة. مثال ذلك كلمة رجل مطلقة خالية من كل القيود لا توجد إلا في الأذهان أو اللسان أو البنان. ولكن في الواقع عندما يوجد رجل إن شاء الله سنفرغ من مبحث الأصولي، يعني ممكن نحاول قبل رمضان ننتهي ونبدأ إن شاء الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين. عاوز رجالة مش هقول تاني، إعلام الموقعين عن رب العالمين استخرت الله من قيمة يومين وقلت هبدأ فيه إن شاء الله هنا مكان هذا المكتب، يعني لأن مادة الأصول هتكون مستمرة معنا في مواد كده مستمرة إلى متى؟ إلى القبر، وبعد القبر ترجع إحنا ونتنينا هناك. ماشي يا مشايخ؟ طيب. ولكن في الواقع عندما يوجد رجل، مظبوط كده، لابد أن يكون في زمان ما ومكان ما ومتصفا بصفة ما، ولكن في الواقع عندما يوجد رجل لابد أن يكون في زمان ما ومكان ما ومتصفا بصفة ما، فالقيد موجود رغم أن اللفظ مطلقا، فالقيد موجود رغم أن اللفظ مطلقا. طيب، ومن تعريفات المطلق أيضا ما دل على فرد شائع في جنسه غير محدد شيوعه بقيد لفظي. ما دل على فرد شائع في جنسه غير محدد شيوعه بقيد لفظي غير محدد شيوعه بقيد لفظي لفظي نقول مثلا ايه جمل، خلاص ما حددنا شيوعه بقيد اللفظي، لا يعني ما قلنا ذو سنام واحد، ذو سنامين، بعين واحدة، بعينين، ما حددناه. اكتب. وقيل هو اللفظ الدال، هو اللفظ الدال على ذات بلا قيد في جنسها غير المحصور، هو اللفظ الدال على ذات بلا قيد في جنسها غير المحصور. المحصور هو اللفظ الدال على ذات بلا قيد في جنسها غير المحصور. من أول السطر: شرح التعريف. شرح التعريف، تعرف انه بقى الأخير. اللفظ الدال على ذات أي على واحدة، نحو قوله تعالى: فتحرير رقبة، فاللفظ متناول لرقبة واحدة، ولكنها غير معينة في جنسها. فاللفظ متناول لرقبة واحدة ولكنها غير معينة في جنسها. من أول السطر: بلا قيد أي غير موصوفة بوصف، أي غير موصوفة بوصف تتميز به عن غيرها من جنسها. أي غير موصوفة بوصف تتميز به عن غيرها من جنسها، تتميز به عن غيرها من جنسها. من أول السطر: الفرق بين العام والمطلق. اعمل جدول كده، على اليمين العام وعلى اليمين الأخرى المطلق. فرق بين العام والمطلق: أسفل العام يدخله التخصيص، افتح قوس، أي الاستثناء، يدخله التخصيص أي الاستثناء. المطلق لا يدخله الاستثناء. أسفل العام يعم جميع أفراده، يعم جميع أفراده. المطلق يخص فردا ولكنه غير معين. يخص فردا ولكنه غير معين، يبقى العموم يعم جميع أفراده. طب والمطلق فرد بس مش عارفين هو مين. ماشي. أسفل العام عمومه شمولي، أسفل المطلق عمومه بدلي، بدلي، بدلي باللام، بدلي باء دال لام ياء، بدلي. مثال ذلك، نعم، عمومه شمولي، في المطلق عمومه ايه؟ بدل، يعني العموم يشمل كل افراده. طب في المطلق واحد يكفيك؟ ادي معنى كلمه بدلي. مثال، لا مثال ذلك بقى على اللي مضى، مثال على اللي فات. يعني قيل لك: أكرم الطالبة، أكرم الطالبة. هذا عموم يشمل كل طالب، يشمل كل طالب. فالألف واللام في الطالب للاستغراق، في الطالب للاستغراق، يعني كل من وصفه طالب أمرتك أن تكرمه. يبقى هنا عموم شمولي ولا بدلي؟ شمولي. أسفل منها أكرم طالبا، أكرم طالبا، فهذا مطلق ويكفي فيه أن تكرم طالبا واحدا، ولكنه غير معين. يكرم فيه، يكفي فيه أن تكرم طالبا واحدا ولكنه غير إيه؟ معين. اكرم طالبا كبير صغير ذكر أنثى، ما اللفظ مطلق، اللفظ جاء إيه؟ جاء مطلقا. أكرم طالبا يكفي فيه أن تكرم طالبا واحدا، أما في العموم أكرم الإيه؟ الطالب. لذلك مثلا أقول إيه؟ أكرم الطالب إلا خمسة، تصح أم لا تصح؟ طيب أكرم طالبا إلا طالبا، يصح؟ هذا معنى كلمة العموم، يجوز في الاستثناء، الإطلاق لا يجوز في الاستثناء. طيب مثال آخر، المسح على الخفين، المسح على الخفين، ورد مطلقا وفيه بعض القيود، ورد مطلقا وفيه بعض القيود، القيد الأول يلبس على طهارة، يلبس على طهارة، ده قيد ورد به النص. يجزئ في الحدث الأصغر، أي نعم يجزئ في الحدث الأصغر، قيد الثالث المدة التي يجوز فيها المسح محدودة، المدة التي يجوز فيها المسح محدودة. ولكن لم يرد فيه أن يكون صفيقا، صفيقا أي سخينا، ولم يرد ألا يكون فيه خرق أو فتق، ولم يرد فيه ألا يكون فيه خرق ولا فتق، هذا لم يرد. وعليه فيبقى على إطلاقه ولا يقيد، وعليه فيبقى على إطلاقه ولا يقيد. من أول السطر حكم المطلق، حكم المطلق، الجواب يعمل به على إطلاقه، يعمل به على إطلاقه. إلا إذا جاء قيد له فيقيد، إلا إذا جاء قيد له فيقيد. مثال ذلك قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من أول السطر معنى الآية بدلالة الاقتضاء، معنى الآية بدلالة الاقتضاء، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر. الاقتضاء بالضاد وليس بالدال. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. من أول السطر فعلق الحكم على المرض أو السفر، فعلق الحكم على المرض أو السفر بإطلاق دون تقييد. فعلق الحكم على المرض أو السفر بإطلاق دون تقييد. فالواجب أن يعمل بهذا الإطلاق حتى يرد التقييد. فالواجب أن يعمل بهذا الإطلاق حتى يرد التقييد. بهذا الإطلاق يبقى أي مرض وأي سفر. فالواجب أن يعمل بهذا الإطلاق حتى يرد التقييد. يعني جاء التقييد فمن كان منكم مريضا بالحمى لم يرد، مريضا لم يرد يبقى أصبح مطلق. وكذلك أو على سفر ما قيده يبقى يعمل بإطلاقه حتى يرد التقييد. مثال آخر، قال تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فرقبة في الآية تصدق على أي رقبة، فلو عتقت أي رقبة لصرت ممتثلا للأمر. فلو عتقت أي رقبة لصرت ممتثلا للأمر. ووجه ذلك أن كلمة رقبة جاءت مطلقة بلا قيود، فكلمة رقبة جاءت مطلقة بلا قيود فتجزئ أي رقبة. من أول السطر والعمل بالمطلق على إطلاقه، والعمل بالمطلق على إطلاقه هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وهذا واجب على ما تقتضيه دلالاتها، وهذا واجب على ما تقتضيه دلالاتها. في لغة العرب الذي جاء بها الكتاب والسنة، في لغة العرب الذي جاء بها الكتاب والسنة، يقوم دليل على خلاف ذلك، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.